أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله الله الله. Thank you. عليك الله الله والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس يا رب يا حاج النبي يا شيخ يا حاج النبي يا شيخ عشان ربنا يقبلك يا رب يا رب وكثير حق عليه العذاب ألم والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس الله أكبر you صراط

Thank you. لله الا الله الله اكبر تمام بيت الله الذين إذا ذكر الله صدق الله.